يقول إذا أدرك المؤتمر الركوع مع الإمام ولم يدرك الفاتحة فهل يجزئ؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرا. فجمهور أهل العلم يرون أنه يكون مدركا لأحاديث: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، وحديث أبي بكر الذي ركع خلف الصف وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. نعم. وحديث رواه ابن خزيمة وعلق القول به على الصحة، نعم بل انصح، وهو حديث أبي هريرة أيضا: من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك الركعة. نعم. هذه أدلة القائلين لماذا بأنه يكون مدركا أيضا يستدلون بقوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبحديث: وإذا قرأ فأنصتوا. نعم. الآخرون يقولون لا يكون مدركا، يعني النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا أتيتم من الصلاة فلا تأتوها، إذا أتيتم من الصلاة فلا تأتوها أنتم تسعون، وأتوها عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. شاهد: وما فاتكم فأتموا. نعم. قالوا: وأما أدلتكم أيها القائلون بأنه يكون مدركا فصريحها غير صحيح وصحيحها غير صريح. كيف ذاك؟ حديث: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا معنا ولا تعدوها شيئا، من أدرك الركعة فقد أدرك. هذا يعني يقولون من طريق يحيى بن أبي سليمان المدني، وهو منكر الحديث. يحيى بن أبي سليمان المدني وهو منكر الحديث. حديث ابن خزيمة: من أدرك الإمام راكعا قبل أن يقيم صلبة فقد أدرك الركعة. هذا أو قد أدرك، نعم، هذا من طريق يحيى بن حميد وهو ضعيف. حديث: زادك الله حرصا ولا تعد، فماذا الحديث؟ محتمل أنه أدرك أول ركعة أو الثانية أو الثالثة، محتمل هذا وهذا. هذا الاحتمال ماذا يا إخوان؟ نعم، هذا الاحتمال يجعلنا نتوقف في الاستدلال به. محتمل أنه أدرك هذا، ومحتمل أنه يعني اعتد بتلك الركعة، ليس فيه أنه اعتد بها ولا أنه لم يعتد بها، محتمل. فالأمر بما أن جمهور أهل العلم يقولون بأنه يكون مدركا إذا أدرك الإمام راكعا، والإمام البخاري وجمع يقولون لا يكون مدركا، فإن شاء الله لا ينكر على هذا ولا على هذا. لكن الذي أختاره لنفسي أنا أنني إذا وصلت الإمام راكع لا أعتد بها، والله المستعان.